انا رجل مصاب بمرض اعصاب وقد راجعت مستشفى الامراض النفسية وصرف لي علاج مستمر طول اليوم 3 مرات واذا تركته اشتد المرض بي حتى اسقط على الارض بدون شعور وارغب اصوم ولكني خائف اذا انقطع عني هذا العلاج الذي اتناوله. انا رجل مصاب بمرض اعصاب وقد راجعت مستشفى الامراض النفسية وصرف لي علاج مستمر طول اليوم 3 مرات واذا تركته اشتد المرض بي حتى اسقط على الارض بدون شعور وارغب ان واريد ان اصوم ولكني خائف اذا انقطع عني هذا العلاج الذي اتناوله في اليوم يعود لي هذا المرض وانا لا تصوم. بارك الله فيك. الله يقول من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى ما دام الحلال ما ذكرت فتناول الحبوب كل يوم ولا تصوم واسال الاطباء الذين اعطوك فان كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر فاطعم كل يوم مسكين ويكفي مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اطعم كل يوم مسكين نص صاع تمر او رز تدفع للفقراء فقير واحد او اكثر في اول الشهر او في وسطه او في اخره تجمعه وتعطي بعض الفقراء ويكفي. اما ان قال الاطباء ان هذا يرجى زواله ان شاء الله بعد 2 أو 3 فانك تؤجل فاذا عافاك الله تقبل. قال الشيخ انه ما يرجى برؤوس يعني ان عافاه الله هذا يصوم من جديد يصوم من جديد يطعم كل يوم مستقبل اللي مضى ما عليه يصوم من جديد مستقبل رمضانات كلها المستقبل.